والتمرد على الفطرة السوية ومتابعة الشيطان الذي أقسم على تغيير الفطرة، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. قد لعب الشيطان بكثير من بني آدم وزين لهم سيئ الأعمال وأقصى كثيرا عن زينة الإيمان وصالح العمل، وغمسهم في مستنقعه وصاروا أولياء له يأتمرون بأمره وينتهون عن نهيه فأطاعوه. والله عز وجل يقول: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. فوقع الانحراف في بني آدم، فأرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب ليخرج الناس من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، ومن ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ومن ظلمات المعاصي إلى نور الطاعات. جاءت الرسل بما يوافق فطر الناس، الفطرة التي فطر الله الناس عليها لا تبديل لخلق الله. عباد الله، أرسل الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم والناس في جاهلية جهلا وفي ظلام دامس، شرك بالله، يشركون بالله، منهم من يعبد الأصنام، ومنهم من يعبد الشجر، ومنهم من يعبد الحجر، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الجن، وهم في أقبح العادات وأفجر الأعمال، ابتداع في الدين وفجور في الفروج وزواجات ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. فرحم الله الخلق ببعثة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فأنار الله به الأرض بعد ظلمتها، وأشرقت بنور الإيمان والتوحيد بعد انحجابه، فأحيا الله عز وجل به قلوبا. وفي هذه الأزمان عباد الله، جاءت الدعوات المشينة، المشينة من جديد بعد عمل دؤوب ونشاط، خفي بطريقة إبليس وتلبيس عجيب للتمرد على الأديان وإقصاء الإيمان، ثم بعد ذلك التمرد على الفطر السليمة وتغير الناس عباد الله إلى ما فيه شهوة أو شبهة من أسهل الأشياء، على من رق دينه وضعف يقينه واتبع شهوات نفسه، فيتطلب العاجلة دون الآخرة وينصب لدنياه أكثر من دينه، فيقع في أوحال الشياطين ويسير خلف الزائقين، لم يسلح نفسه بسلاح الصالحين من الصدق مع الله والإيمان بوعده ووعيده والاستقامة على أمر الله ونهيه. يا بني آدم، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. ومن شياطين الإنس من نراه ويرانا، فهو مندوب إبليس، والحذر منه أوجب والبعد عنه متحتم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون اللهم ارزقنا الإيمان والعلم واليقين ما ندفع به شرور الشياطين من الإنس والجن اللهم ثبتنا على دينك القويم وأعذنا من الشيطان الرجيم وتوفنا يوم تتوفانا على الإسلام وعلى الإسلام والسنة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه عباد الله إن من عظيم أسباب الانحراف عن الفطرة المستقيمة وعن الدين القويم هو التشبه بغير المسلمين والتقليد المذموم للكافرين والمشي على منوالهم في عاداتهم وأديانهم وفي ألبستهم ورطانتهم وهذا من أعظم ما يدعو إلى الاغترار بهم والإعجاب بما هم عليه حتى ينسلخ المرء عن دينه ويوافق ما عليه الكفار ولا يردد من الكلام إلا مدحهم وينعس المسلمين بالتخلف والرجعية ونحو ذلك من ألقاب السوء وقلبه مشرب بالانهزامية إن لم يكن بالشك والحيرة والاضطراب التي هي في قلوب المنافقين مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا فالأمر عباد الله أمر يقين بالله أمر يقين بالله وبشرعه وبمحاسن دين الإسلام فمن ضعف يقينه جاءت الشبهات فانغرست في قلبه وقد يصعب إخراجها وتبديدها إلا أن يشاء الله فيتحتم على المرء أن يتسلح بسلاح العلم النافع العلم الأصيل علم الكتاب والسنة الذي يدعو إلى خشية الله عز وجل التسلح بتقوية الإيمان بالقلب وبالعمل الصالح بإخلاص ويقين بوعد الله ووعيده والبعد عن الهوى الذي هو قسيم الوحي فمن اتبع الهوى فهو معرض عن وحي الله الذي هو حياة القلوب وروح الأبدان فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله وأن يحذر المرء من صحبة الأشرار وأهل الشهوات والشبهات فإن شرهم ظاهر وتأثيرهم قوي نسأل الله عز وجل أن يعيدنا من مضلات الفتن وأن يسلمنا من الشبهات والشهوات وأن يعيذنا من الشيطان الرجيم نعوذ بالله من شره ومن همزاته ولمزاته ونفثاته ونفخاته وكيده اللهم أعذنا من شره اللهم أعذنا من اللهم اجعل كيده في نحره ونعوذ بك اللهم من شره اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم صرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأعمال والأخلاق والأهواء والأدواء اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى اللهم ألهم نفوسنا تقواها